نظر عيوني يا محير ظنوني يا ضيف الامل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا ضيف الامل يا غنوه حياره يا كاس السهر يا غنوه حياره يا كاس السهر يا روح الاجل يا مسهر عيوني يا ضيف الامل يا مسهر عيوني الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي من خلال أوتار موسيقية. وبدأ